ومن سيؤهله ظلمه إلى أن تنزع منه خلافة النبوة، لأنهم غير مأمونين عليها. إذن دي أول حيثية تقول لليهود إيه؟ أنتم بتتمسكوا بإبراهيم، أهدى الجدل اللي حدث. إذن فقول الله لا ينال عهد الظالمين لم يكن يقصد إلا أنتم. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أن القيم الإيمانية ليست دما وليست مادة بناء الإنسان، وإنما هي قيم فقط. هذا القيم الإيمانية قيم فقط. فالذين يقولون إن احنا من سلالة إبراهيم نقول له لا ينال عهدي الظالمين، ابعدوا، هنجيب ناس له عندهم ايه؟ عندهم قيم. الله. ولذلك تجد من العجائب ان مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون، من كان الاصيل في الرساله؟ موسى. وهارون طلب، قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو افصحني فارسله معي اريد ان يصدقه، مش كده ولا؟ اذا هارون جه. ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش الرساله ولا العقب الرساله النبوه كله الا في ذريه مين؟ كله من ذريه هارون، كله من ذريه هارون، كلهم من ذريه هارون. الله. اذا المساله مش ميراث، ميراث ما ينفعش هنا خالص. اذا الحق سبحانه وتعالى حين يقول لا ينال عهدي الظالمين، ساعه تسمع كلمه ينال مرة تقول ايه؟ نلت خيرا، صح هذا الاسلوب ولا مش؟ ونالني خير. اذا مادة نالة النائل والمنيل الاثنين يصح، ده يكون فاعل وده مفعول وده مفعول وده فاعل، لكن نرجح الفاعلية في جانب من له عمل. انظروا الى قول الله لا ينال عهدي الظالمين، كلمة الظالمين دلت على ان عهدي هنا فاعل. لا ينال عهدي، لا ينال من؟ الظالمين. فكأن العهد نفسه هو الذي يجذب صاحبه ويقع على صاحبه. نقول نروح للعادلين، مش جذب، مش اخذ يعني، مش الظالم يروح ياخذ، له العهد يرى من كان اهلا له فيقع عليه، مش اللي عايز ياخده يخطفه. لا ينال عهدي ايه؟ الظالمين. هنا ساعة نأتي في مسألة الجنس والدم نجد ان بنوة الانبياء غير بنوة الناس اجمعين. ليه؟ لان الانبياء اصطفاءهم اصطفاء قيمي، اصطفاء امام. يبقى اذا اللي يبقى ابنهم من؟ اللي ياخد منهم القيم، ولا مش اللي ياخد منهم العظم واللحم والبضع دي. ولذلك تجد ذلك واضحا في قصة نوح. هنا كلام عام لا ينال عهدي الظالمين وإن كانوا من ايه؟ من ذريتك يا إبراهيم. كلام عام. إنما تجد قصة نوح تبقى واضحة أوي. إزاي؟ هو قال له نوح يقول للرب أنت وعدتني أنك تنجي أهلي، قال له ان ابني من اهلي، مش كده ولا لا؟ قال له ايه؟ انه ليس من اهلك. الله. لان اهل النبوه غير اهل الناس جميعا. اهل النبوه يبقى اللي على قيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سلمان منا اهل البيت، الله، سلمان منا اهل البيت، الله، يبقى اذا هي دي الايه؟ هي دي النسب اللي يعتد به. ولذلك انظروا الى قول انه ليس من اهلك. لو لم يقل الله انه عمل غير صالح، ربما قالوا يمكن امه كذا ونقعد ندخل بقى في متاهه. فعلل الله ليس من اهل ليه؟ لانه عمل غير صالح. الله. فكأن البنوة للنبوة عمل لا عامل، ما هي الزواج انما هي عمل. فان كان عمله عملا قيميا يبقى مين؟ يبقى ابن. عمله مش قيمي يبقى مش ابن. لو لم يقل الله انه عمل، طب انه عمل بقى يخبر عنه بانه عمل، لو قال انه عمل غير صالح تبقى لانه عمل. الله، اذا ما دام انه عمل غير صالح، اذا لو كان عمل صالح يبقى من اهلك ولا لا؟ شوف المقابل، انه ليس من اهلك، نفهم ويا بعض كده، انه ليس من اهلك. ليه يا ربي؟ انه عمل غير صالح. الله، اذا الذي يكون من اهله هو مين؟ انه عمل صالح. اذا النسب الامامي او النسب القيمي في الايه؟ في العمل، مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين ولا في الذنب. فان قلتم انتم ان احنا ذريه ابراهيم واحنا مش عارف ايه، نقول لهم لا، ربنا وصمكم ونبأنا بان من ذريه ابراهيم من لا ايه، من يكون ظالم ومن لا يكون اهلا لان يكون ايه شريكا في الامام. انه عمل ايه غير صالح. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. واذ جعلنا البيت مثابة للناس. اذا الاية الاولى وضحت لنا ليس لكم ايها اليهود حق في ان تتمسكوا ببنوتكم لابراهيم وبان النبوة كان يجب انكم تكون فيكم، لان المسألة ان ابراهيم ابتلي فكان اماما وسأل الله وان تظل في ذريتي، قال له لا، لا ينال عهدي الظالمين. اذا فخلعها منكم امر ايه؟ امر طبيعي. وامر مين؟ وامر مسبق. ثم هبوا انها مسألة قيم برضو دخلت في النسب، لانكم انتم يا بني اسرائيل مش اسرائيل، اليس اسرائيل هو يعقوب؟ هو يعقوب. ومن يعقوب؟ ابن اسحاق. ومن اسحاق؟ ابن ابراهيم. محمد عليه الصلاة والسلام من هو؟ ابن عبد الله الى اخره الى اخره. ابن مين؟ ينتهي الى اسماعيل. الله، طب اسماعيل واخو اسحاق، فما الذي يميز دمكم وجنسكم عن دم محمد صلى الله عليه وسلم جنسه؟ اذا فلا انتم تتميزون عنه في الدم ولا في الجنس ولا في المادة، لانه ابن اسماعيل، وانتم ولد مين؟ يعقوب اللي هو ابن مين؟ ابن اسحاق. ويزيد على ذلك انه اتفاء قيم. يبقى المعنى الذي تدلون به انكم الان، نقول له ما هم العرب شركاء في هذه، العرب شركاء في هذه لانه من سلالة اسماعيل، واسماعيل ابن ابراهيم، وانتم من سلالة اسرائيل الذي هو يعقوب، ويعقوب ابن مين؟ ابن اسحاق، واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. فالمسألة لا فضل لكم، يجب ان تزنوها بمعايير الانصاف والحق لتعلموا انكم مفتاتون وانكم معاندون وانكم مكابرون وانكم تريدون ان تأخذوا امرا ليس لكم فيه ايه؟ ليس لكم فيه شيء. انتقلنا الى الموضوع الاخر اللي حيرد على حتة بيت المقدس. بيت المقدس قلنا احنا توجهنا اليه، ربنا وجهنا اليه، وهو من صنع مين؟ من عمايل مين؟ من عمايل بشر وخلق. لكن البيت من ربنا، فما الذي يضركم اذا انتقلنا من بيت لله من وضع خلق الله الى بيت لله من وضع نفسه؟ الذي يضركم؟ طب احنا اذا ذهبنا الى الاصل، اذا كانت فترة التضحية دي فترة لمهمة التطهير، لمهمة، لان البيت اخذه العرب لغير الله ووضعوا فيه اصنامهم واوثانهم، فإلى أن يستقر في أذهان الناس أن هذه الأوثان باطلة وأننا يجب أن نطهر البيت من هذه الأشياء، يبقى بعدين تبقى الكعبة ممكن. ولكن ربما لم نتجه إليها، وفي نفوس الناس لسه لا، إحنا على رأيهم في الأصنام، بدليل أنه حينما جاء عام الفتح أول عمل عملوه ماذا صنعوا؟ كسروا هذه الأصنام وحطموها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، حين تطلق كلمة البيت اسمها علم بالغلبة، علم بالغلبة. إذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى مين؟ إلى الكعبة. طيب انظروا إلى كلمة البيت وكلمة مثابة. كلمة بيت مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من مكان أعد للبيتوتة، يعني المأوى اللي نحن كده ولا لا؟ المأوى اللي نحو إليه. بيوتنا تتخذ لهذا أم لا؟